اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم، جمل أمرنا ما أحييتنا، جمل أمرنا ما أحييتنا، وعافنا ما أبقيتنا، وارحم يوم القيامة بين يديك ذل وقوفنا. يمن كتابنا ويسر حسابنا، وثبت على الصراط أقدامنا، واجعل الريان في الجنة بابنا، والمصطفى صلى الله عليه وسلم جارنا. يا حي يا قيوم، يا الله يا عظيم، من أولى بالزلل والتقصير منا، وقد خلقتنا ضعفا، ومن أولى بالعفو منك يا عظيم الرجاء. أنت الذي سميت نفسك بالرحيم فارحمنا، أنت الذي سميت نفسك بالرحيم فارحمنا، ووصفت نفسك بالرحمة فارحمنا واعف عنا. اللهم اجعلنا ممن هدى واهتدى وسبقت لهم منك الحسنى، ولا تجعلنا ممن ضل وغوى وضل سعيه في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يا رب العالمين، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا غائبا إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا مجاهدا ومدافعا في سبيل ولا مجاهدا في سبيلك ومدافعا لدينه ووطنه إلا وفقته ونصرته، ولا والدا إلا وفقته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة وهبته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وأعنتنا على قضائها ويسرتها لنا.